بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله من عنده النصر وبه التوفيق وبآيات من ذكر الله الحكيم للقارئ الشيخ محمود علي البنا يبدأ احتفال القوات المسلحة بعيدها السابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.